بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء المبارك من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للفوائد والدروس المستنبطة من الأربعين النووية. وفي هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى نعرض للحديث الثالث من هذه الأحاديث، وهو حديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هكذا ذكره الإمام النووي هنا، لكن تقديم الحج على الصوم كان وهما من أحد الرواة، لأن الصواب هو تقديم الصوم على الحج وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا الحديث المبارك بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأركان الخمسة التي يقوم عليها الإسلام. فوائد هذا الحديث فيه فوائد متعددة. أول فائدة منها أن الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث بعد حديث جبريل عليه السلام، والذي عرضنا له في اللقاء الماضي، مع أن هذه الأركان داخلة في الحديث السابق لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام لما قال له: أخبرني عن الإسلام. وذكره الإمام النووي هنا مرة أخرى مع أنه داخل في الذي قبله لبيان أهمية هذه الأركان الخمسة وحدها، يعني مستقلة، وأنها هي الأساس الذي بني عليه الإسلام، فلا بد من بيان مزيد اهتمام بها. ولذلك شبهها هنا في الحديث ببيت مبني على خمس دعائم. إذن أركان الإسلام وحدها مستقلة مهمة في الذكر، لذلك ذكرها مرة أخرى. أيضا من فوائد هذا الحديث ضرورة معرفة هذه الأركان الخمسة وضرورة العمل بها، حيث أنها فرض عين على المكلفين، فرض عين على المكلفين، وما بعدها متمم ومكمل إلا ما خصه الدليل بوجوب. إذن هذه الأركان الخمسة هي أوجب الواجبات، وأوجبها توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. ما دونها مكمل ومتمم إلا إذا خص دليل أمرا معينا بالوجوب فيصير واجبا. أيضا من فوائد هذا الحديث أن أركان الإسلام الخمسة جمعت العبادات القلبية والبدنية والمالية، جمعت العبادات القلبية والبدنية والمالية. فالشهادتان عبادة قلبية، لأن الإنسان ما نطق بها إلا بعد من عقد قلبه عليها وصدق بها. أما الزكاة، أما الصلاة، فهي عبادة بدنية، حركات وأفعال مخصوصة طبعا مع حضور القلب، لكن الظاهر لنا أنها عبادة بدنية. الزكاة عبادة مالية، إذن الشهادتان قلبية، الصلاة بدنية، الزكاة مالية. الصيام عبادة بدنية، لأنه جوع، تمسك عن الطعام والشراب والشهوة. أما الحج فهي عبادة بدنية مالية، لأن الإنسان لن يحج إلا إذا كان معه مال يستطيع أن يذهب به، وكذلك يؤدي أركان الحج، ركن الحج ومناسكه ببدنه. إذن هذه الأركان جمعت العبادات القلبية والبدنية والمالية. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الأركان الخمسة فيها امتحان للمسلم واختبار له، امتحان للمسلم واختبار له، إذ فيها بذل المحبوب وهو المال. المال يحب الإنسان، وتحبون المال حبا جما، فأنت تبذله وتدفعه من أجل أن تؤدي عبادة. وفيها كف عن المحبوب وهو الطعام والشراب والشهوة، ولا شك أن ذلك أمر محبب للنفس، فتكف عنه وتمسك عنه تعبدا لله رب العالمين سبحانه وتعالى. وبذل للمجهود، أي فيها إجهاد للبدن، فيها إجهاد للبدن، تصلي ببدنك فتجهد البدن، تصوم كذلك ببدنك تجهد البدن، الحج أيضا تجهد البدن. إذن بذل المحبوب وهو المال في الزكاة والحج، وكذلك كف عن المحبوب في الصيام، كف عن الطعام والشراب والشهوة، وكذلك بذل للمجهود إجهاد البدن في هذه الأعمال. أيضا من فوائد هذا الحديث أن شهادة أن محمد رسول الله تشمل التصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الاعتقاد كأركان الإيمان ومن أمور العبادات وتفصيلها والمعاملات وبيانها، فتكون عبادة المسلم ومعاملاته على وفق ما كان يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، وفعل ما أمر به وترك ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عبادة المسلم لابد أن تكون على وفق عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بفعل ما أمر به وترك ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. فشهادة أن محمد رسول الله تشمل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به في كل شيء. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان أهمية الصلاة، وذلك بذكرها بعد الشهادتين مباشرة وقبل باقي الأركان، فلم يقدم أي ركن آخر على ركن الصلاة، وإنما قدم الصلاة على كل الأركان وذكرها بعد الشهادتين مباشرة، لأنها عمود الإسلام الأعظم بعد توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى، وهي آخر ما يفقد من الدين وأول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة. إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت أفلح وأنجح، وإذا فسدت خاب وخسر. أيضا من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث أن ترتيب الأركان الخمسة جاء في هذا الحديث على حسب الأهمية، قدم الأهم فالأهم، فقدم الشهادتين لأنهما أساس كل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل، فلو فعل الإنسان كل ما بعدها وترك الشهادتين لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بقلبه ولا بلسانه فلا ينفعه ذلك. الشهادتان أساس كل عمل يتقرب به إلى الله. ثم ذكر الصلاة، وذلك لتكرارها في اليوم الواحد خمس مرات، ثم ذكر بعد ذلك الزكاة قرينة الصلاة، وتجب مرة واحدة في العام بعد بلوغ النصاب، ونفعها متعد ثم ذكر الصيام فيجب شهرا في السنة ونفعه قاصر غير متعد، لأننا لو قلنا الزكاة مرة واحدة في السنة قد يقول قائل وكذلك الصيام مرة واحدة في السنة، فالذي ميز الزكاة عن الصيام أن الزكاة نفعها متعد للآخرين، الآخرون ينتفعون بها، أما الصيام فلا ينتفع به إلا صاحبه. ثم ختم بالحج لأنه يجب مرة واحدة في العمر كله، يجب مرة واحدة في العمر كله. أسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين.